أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم الله رب العالمين صلاة القيمة محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيق عنوانه الحصار الظالم. نعم، الحصار الظالم له قصة قديمة. في العام السابع من الهجرة النبوية، من البعثة النبوية، في العام السابع من البعثة النبوية على نبينا الصلاة وأتم السلام، قامت قريش بعمل إجرامي، حاصرت رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه والمؤمنين معه، وكذلك دخل الكفار من بني هاشم وبني المطلب. ويا للعجب، الكفار يحاصرون مع المسلمين أنفة أنهم لا يقبلون هذا الحصار على المستضعفين من أمة محمد، وهم كانوا غرباء. قامت قريش وجاءت إلى أبي طالب، قالوا أسلم لنا ابن أخيك لنقتله ونستريح من هذا الدين الذي جاءنا به. قال والله لن أسلمه إليكم أبدا، إنه على الحق. وأبو طالب على الكفر، موافق لقريش في عقيدتهم، لكنه أنصف ابن أخيه. فقالوا والله إن لم تسلمه لنا سنقاطعكم ونحاصركم محاصرة اقتصادية، لا نتزوج منكم ولا نزوجكم ولا نبيع لكم ولا نشتري منكم ولا نجالسكم. فقال افعلوا ما بدا لكم. فحاصروهم، فدخل بنو طالب، بنو المطلب وبنو هاشم، مؤمنهم وكافرهم، مع المؤمنين في شعب أبي طالب. يا ترى كم حاصروهم؟ مكث الحصار يا إخواني 3 سنوات، 3 سنوات شداد ذاقها رسولنا صلى الله عليه وسلم في شدة عصيبة ومحنة ليس مثلها محنة، والأطفال معهم والنساء، أمنا خديجة السيدة الكريمة رضي الله عنها التي هي من أشراف الدنيا حسبا ونسبا، ومن أجمل نساء العالمين ومن أغناهم، دخلت مع رسول الله في الحصار. حوصروا النساء، الأطفال، الرجال، المؤمنون حوصروا، الكافرون كذلك دخلوا الحصار مع المؤمنين 3 سنوات. فجاء أبو جهل لعنة الله عليه إذا جاءت ميرة أو إذا جاءت تجارة إلى قريش قام إليهم وقال لهم: قد علمتم مالي، يعني عندي مال كثير، وعلمتم وفائي، فلا تبيعوا شيئا لأصحاب محمد، وغالوا عليه في السعر حتى لا يرجعوا لأبنائهم الصغار بشيء. فإذا علم الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأكرمهم بالجنان وجعلنا معهم بكرمه ومنه يا أكرم الأكرمين، إذا علم بقدوم تجارة إلى مكة خرج ليشتري شيئا لأبنائه أو لإخوانه، فإذا بالتجار يزيدون في الثمن زيادة فاحشة حتى لا يأخذ شيئا فيرجع بلا شيء، والأطفال يبكون وهم في شعب أبي طالب حتى سمعت أصوات بكاء الأطفال من وراء الشعب من مكان بعيد يبكون من شدة الجوع، ويدل لك على شدة المأساة وعظمها قول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: والله خرجت ونحن في الشعب لأبول فسمعت صوت قعقعة، يعني البول سقط على جلد بعير، قال: فإذا به جلد بعير، قال: فأخذته بعد أن بال عليه فغسلته ثم حرقته بالنار ثم رضضتها بالماء فتقويت بها ثلاثا، سبحانك ربي ما أعظمك. وهكذا الظلم إذا وقع الظالم يعبى ولا يرى طريقا إلى النور، والجزاء من جنس العمل، والأيام دول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقريش لم تتفق على هذا، كان من الكفار من هو كاره لهذا الحصار، سبحانك ربي، فكان يأتي بالناقة ويحملها طعاما بالليل ثم يضرب بها إلى الشعب لتذهب إلى هؤلاء الضعفاء، لتذهب إلى هؤلاء الفقراء، لتذهب إلى هؤلاء المحاصرين، فيأخذوها ولا يعرف من أرسل بها ويطعموا مما عليها. وهكذا إذا وقع الظلم وعم وطن فإنك لا بد أن ترى وإن كان في الكفار من ليس براض على هذا العمل، وهذا هو الخذلان المبين إذا كان الحصار يأتي من المسلمين للمسلمين. أيها الأحبة الكرام، انكشف الحصار عن رسول الله، قام بعض الكبار من الكرام من قريش الذين يأبون هذا الظلم مثل مطعم ابن جبير وكذلك بعض الكرام مثله، فقالوا: إلى متى نبقى هكذا وهؤلاء يعذبون؟ فقاموا فقطعوا الصحيفة الجائرة التي كتبتها قريش وعلقتها في الكعبة، والله ذكر أهل العلم أن الذي كتب الصحيفة الظالمة بحصار النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلقها في الكعبة دعا عليه رسولنا الكريم فشلت يده. ونحن لله رب العالمين ندعو على من كتب الحصار على قطر: اللهم شل يده يا رب العرش العظيم، وأرنا في اليد التي كتبت الحصار آية عظيمة يا حي يا قيوم، اللهم لا تغادر هذا المجلس المبارك إلا وترينا آية في الظلمة الذين يتآمرون على المسلمين. أيها الأحبة الكرام، شريعتنا شريعة عظيمة جاءت بالحفاظ على النفس، وجاءت بالحفاظ على العرض، وجاءت بالحفاظ على الأموال. أين قول رسول الله: كل المسلم على المسلم حرام؟ أهو لليهود؟ أم هو للنصارى؟ أم هو للبوذيين؟ إن المسلم يعلم أن دينه أدبه. قول ربنا تعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، أنت أخي وأنا أخوه، وإن كنت لا أعرفك ولا تعرفني، وإن كنت في مشارق الأرض وأنا في مغربها، إنما المؤمنون إخوة وإن اختلفوا في أي شيء. وقول ربنا تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، يتولى أموره ويسعى في ذمته ويسعى في صلاح حاله. ألم نسمع إلى قول ربنا، إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يا حسرة على جسد الأمة المحمدية، صار ممزقا مهلهلا لا قيمة له ولا وزن، يشير له الغرب فينقاد، يشير له الشرق فينقاد، ولا قيمة ولا رأي إلا من رحم الله تعالى وعصم. أيها الأحبة الكرام، احذروا وساوس الشيطان، احذروا أن تسير في فلك الظالمين. والله إن الظلم بين ولا يرضى به إلا ظالم اسود قلبه وعميت عينه وأصم الله أذنه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا، قال: من خذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، ومن نصر مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا نصره الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. الجزاء من جنس العمل، والأيام دول، وإذا كان عندك نعمة فرعها حتى تدوم هذه النعم، والنعم زوالة إذا زالت لا تعود، وخاصة إذا زالت من ظالم. أما الشاكر لنعم الله تعالى قد يبتليه الله سبحانه جل جلاله ببعض المحن، وما ذاك إلا لزيادة الأجر وإلا لرفعة الدرجات. والفرج قريب من المؤمنين الصابرين المحتسبين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اسمعوا لهذا الحديث جيدا، روى الإمام البخاري في الأدب المفرد، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق برقبة جاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني ومنع منفعته، هذا أغلق بابه دوني ومنع منفعته، يتعلق برقبته. كما أن الجيران أفراد فكذلك الدول جيران، فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يعلموا أن هذا الحصار الذي صار على قطر والله هي لله، لا إرضاء لمخلوق، إنما هو حصار ظلم وعدوان، ومن قاموا به إنا لنعجب، غاية العجب أن يأتي الحصار من بلاد كريمة ندعو لها ليل نهار ونحبها ونكن لها كل الحب والود، وندعو في صلواتنا أن يحفظها الله من الشيعة ومن رجس اليهود. وإنك لتعجب غاية العجب أن هذا الحصار ما قامت به تلك الدول لحصار اليهود نصرة للمستضعفين من المجاهدين في بلاد الإسلام الذين يجاهدون لتحرير القدس الشريف، إنما قاموا به على بلد مسلم يأوي المظلوم وينصر الضعيف ويكرم الناس وينشر الأمن والأمان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنك لتعجب غاية العجب أنه في نفس اليوم الذي أعلن الحصار على بلد المسلم تسمع دعاوى من المسلمين في نفس البلاد التي أعلنت الحصار، هذه الدعاوى تدعو بالتطبيع مع اليهود المجرمين، أهذا الذي تريدونه؟ حاشا لله، نعوذ بالله العظيم رب العرش العظيم أن يوالي مسلم يهوديا، فإن هذا يطعن في العقيدة ويطعن في العبادة ويهدم الدين، وعلى من يعتقد ذلك أن يراجع دينه وأن يعرف عقيدته من جديد. أيها الأحبة الكرام، إن السادة من كل المذاهب أفتوا فتاوى شديدة جدا في حصار بلاد الإسلام، السادة المالكية والسادة الشافعية وغيرهم من أئمة المذاهب أفتوا أنه إذا حاصر إنسان إنسانا ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات فهذا قتل عمد يقتص منه لأنه قتله عمدا. ولا ننسى حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، دخلت امرأة النار في إنسان، لا في هرة حبستها، في حيوان لكنه حيوان محترم، في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. لا إله إلا الله، امرأة حبست هرة، هرة فماتت. ألا يساوي المسلمون الكرام هرة في ميزان هؤلاء الخلق وفي ميزان هؤلاء الذين أعماهم الشيطان وجعلهم لا يفكرون إلا بطريقة ظلم وعدوان واعتداء؟ إنهم يقولون إن قطر توالي إيران، وإنك لتعجب غاية العجب أن في بعض العواصم التي أعلنت المقاطعة يستقبل رأس إيران المجرم ويصور له الصور في الطرقات، ويستقبل وفد الشيعة المجرم على مرأى ومسمع من العالم كله، ولم ينطق أحد بحرف، ويقولون إن من فعل ذلك مواليا لإيران ومعاديا لأهل السنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله الواحد الأحد رب العرش العظيم الذي بيده مقاليد كل شيء أن يفرج الكرب عاجلا غير آجل، وأن يزيح الغمة والكربات، وأن يديم الأمن والأمان على قطر وأهلها إلى آخر الزمان، وأن لا يشمت فينا عدوا ولا حاسدين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. هذه فتاوى بعض السادة العلماء الكبار في مقاطعة، لكن مقاطعة من؟ مقاطعة من يعين اليهود على حرب إخوانكم في فلسطين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: إن مقاطعة أعداء الله تعالى ركن ركين من أركان الجهاد في سبيل الله، مقاطعة الصادرات والواردات. يعني تعلن حصارا على من؟ تعلنه على اليهود لأنهم يحاربون إخوانك في فلسطين، وتعلن على كل دولة تمد اليهود وتواليهم وتدافع عنهم. وكذلك قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما سئل في حرب الصرب، قال: المسلمون كلهم لو أنهم قاطعوا منتجات النصارى منتجات النصارى الذين يحاربون المسلمين لعرف النصارى وغيرهم أن المسلمين يدا واحدة وأنهم قوة. وكذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى لما سئل عن الذبائح في بلغاريا، وبلغاريا تحارب المسلمين هناك، فقال: والله لو أنهم يذبحون على الطريقة الإسلامية لوجب علينا ألا نشتري منهم ذلك اللحم لأنهم يحاربون إخواننا هناك. وهكذا أفتى العلامة صالح الحيدان، وكذلك أفتى الشيخ عبد العزيز الراجحي، وكذلك أفتى فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي وغير من علماء الأمة الكبار أن المقاطعة تكون لأعداء الله وتكون عليهم، كما فعلها سيد الأولين والآخرين في الطائف، وكما فعلها ذلك السيد الكريم ألا من محتذي به ثمام بن أثال لما أسلم إذا به يخرج إلى عمره ويقول لبيك اللهم لبيك. فقالت له قريش: صدوت يا ثمامة؟ قال: لا والله، إني أسلمت واتبعت محمدا، والذي نفسي بيده لا يصل إليكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله. فضرب حصارا خانقا على قريش حتى ذهبت تستغيث برسول الله نور ثمامة أن يأمر الميرة أن تأتي إلى أن يأمر بالميرة أن تأتي إلينا، فكدنا نموت من الجوع. فرق رسول الله للرحم وقال: يا ثمامة أرسل إليهم الطعام. فأرسله إليهم. فنسأل الله الواحد الأحد رب العرش العظيم ألا يجعلنا من المخذولين. اللهم لا تكلنا إلى غيرك أبدا يا رب العالمين. اللهم إن قلوبنا متعلقة بك وحدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج الكرب وأزح الهم وبدل العسر إلى يسر يا حي يا قيوم. اللهم أدم الأمن والأمان والسخاء على قطر وأهلها إلى آخر الزمان. اللهم احفظ كل فرد على أهل قطر، احفظ كل فرد في قطر يا رب العرش العظيم، وأدم برك وإحسانك عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، ونستجير بك فأجرنا، ونتوكل عليك فاكفنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن المسلمين يتآمرون على المسلمين، فانبذ الشحناء والبغضاء من بينهم يا رب العرش العظيم، وألف بين القلوب وأصلح الأحوال، واجعل بلاد المسلمين يدا على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا من عبادك المعتقين من النيران. اللهم اعتقنا ووالدينا من النار وأحبابنا في الله أجمعين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن فاز بالجنان وننجي من النيران وأكرم بفضلك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن والغيب والشهادة. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا رب خاتمتنا. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.